اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت مبران السبيت، وفي تنفيذ الفترة على هواء زميل يوسف الهادي، مذيع الفترة الخادم سليمان الخضيري، في إدارة الإعلام الجديد في حال السبيع ونبيل الخير. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم كلها بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي القرآني المباشر اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاواتكم عن طريق اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. أرحب بكم أيها الإخوة، كما أرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ بجمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك أبو رهيم، أهلا وسهلا بكم المستمعين الكرام وفريق العمل المبارك في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. بودنا أن الإخوة يفتحوا مصاحفهم ليتابعوا معنا مقطع اليوم، وهو من سورة الطور من الآية 25 حتى الآية 34، من الآية 25 حتى الآية 34 من سورة الطور. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة، بعد أن نستمع تلاوة الشيخ بعد قليل إن شاء الله على الرقم 011-40-52-999. زكاة أموالك بثلاثة أجور: دعم لتعليم كتاب الله، وأجر الزكاة، وصدقة جارية في الوقف. وحسب فتوى العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبدالله المطلق بجواز دفع الزكاة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، ندعوك لدفع زكاة أموالك في وقف القرآن بمكة ليكن لك أجر دائم لا ينقطع. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله. أذكر بأن المقطع معنا اليوم من الآية 25 حتى 34 من سورة الطور. الآن سيأتي الشيخ صابر إن شاء الله، نأمل متابعته، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله نستقبل اتصالات. تفضل الشيخ صابر. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا

أي فليأتوا بكلام مثل القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم أن محمدا اختلقه من تلقاء نفسه. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكر الله للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات من سورة الطور. حياكم الله مستمعينا الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم وتلاوتكم على الرقم 011-4052-9999. فأهلا ومرحبا بكم. شيخ صابر، من هناك بعض الملحوظات أو التنبيهات. نعم، لطائف في حدة التجويد والأداء. على سبيل المثال في قوله جل شأنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ربما تقارب بعض الحروف المفخمة من المرققة يؤثر بعضها على بعض، فيقول بعضهم وأقبل بعضهم على بعض، هكذا بتفخيم الباء. الصحيح وأقبل تقيق الهمزة بعدها قاف، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إذا ترقيق الواو وأقبل وليست وأقبل، الواو والهمزة والباء. كذلك البعض يختلس أحيانا الحركات الأولى للكلمة بسرعة، فنجد مثلا يقول وأقبل بعضهم، يختلس حركة الواو والهمزة بسرعة، زي اللي يقول الحمد لله رب العالمين ما تظهر الألف واللام، فنقول ابدأ هكذا وأقبل بعضهم بتأني للحروف الأولى كأنها مثل الحروف اللي في منتصف الكلمة، مثلها بالضبط قريب منها ووقانا وليست ووقانا، أيضا لتأثير القاف المفخمة على حروف قبلها. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن، ترقيق الراء الساكنة بعد الكاف المكسورة. بنعمة ربك، لو لاحظنا الذي معه المصحف ينظر في المصحف سيجد أن كلمة بنعمة كتبت بتاء مفتوحة، والعادة أن الإنسان لو وقف عليها يقول يخشى أن يقول بنعمة، لا، لو وقفنا عليها اضطرارا النفس أو اختبارا يختبرك أستاذك وتختبر نفسك تقف عليها برسمها، تقف بنعمة هكذا. وهذا موجود في القرآن بكثرة، يعني ابنة امرأة وشجرة وسنة، في يعني بعضها بالتاء المفتوحة بعضها بالتاء المربوطة، الذي بالتاء المفتوحة يقف عليه بالتاء والتاء المربوطة يقف عليه بالهاء. نتربص به، فتربصوا مثلها في الاحتياط للباء بترقيقها، نتربص فتربصوا، لا نقول فتربصوا باء تفخيم الباء هكذا، ليس من حق الباء التفخيم. ننتقل إلى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. لو نظرنا إلى الميم الساكنة في الكلمات المتتابعة، تأمرهم الميم الساكنة عليها علامة السكون رأس الخاء الصغيرة هذه، أحلامهم ليس عليها شيء، أم هم على الميم الساكنة علامة عليها الساكنة، هل هناك فرق في النطق بين الميم التي عليها علامة السكون والميم التي ليس عليها؟ نعم، من فضل الله أن ضبط المصحف يساعدنا كثيرا في التجويد، يعني ضبط المصحف هذا بالطريقة هذه يساعدنا في نطق أحكام التجويد، فنجد أن الميم التي عليها علامة السكون يدل على أن هذه الميم ظاهرة في النطق، لا تضغم ولا تخفى ولا يكون فيها غنة. الميم التي ليس عليها علامة السكون تسمى ميم معراة من الحركة، الطبيعي أن كل حرف عليه حركة، لكن لماذا يكون هناك ميم أو نون أو حرف ليس عليه حركة؟ يقولون إلا إما لأنه مضغم في الذي بعده أو مخفى، ولذلك الميم التي ليس عليها حركة هنا أحلامهم بهذا، سنجد أن تقرأ هكذا أحلامهم بهذا، الأولى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم، كل الميم التي ليس عليها التي عليها حركة عليها تنطق ظاهرة بدون زمن ولا بدون نام. آخر تنبيه، مثله إن كانوا في الآية الأخيرة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا، سنجد أن بعد الهاء على السطر علامة الياء المعكوسة هذه وفوقها علامة المد، هذا يدل على أن هذا مد صلة، ولأن بعده همزة تسمى صلة كبرى تشبه في الوصل المد الجائز المنفصل، فنقول مثله إن كانوا وله أحكام مد المنفصل وليس مد المنفصل اسمه مد شبيه أو ملحق بالمنفصل ومد الصلة كبرى، لأننا إذا وقفنا عليه نقف عليه مثله ليس هناك أي مد. هذه بعض التنبيهات. الله يعطيك العافية. الله ينفعنا وإياكم بالتعليم. بارك الله فيكم شيخنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد الآن باتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. فأهلا ومرحبا بكم معنا. والمتصلة فجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل فجر. أقرأ. أقرأ تفضلي. تفضلي يا فجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السعير. أعيد مرة ثانية يا فجر. ووقانا تفهم القاف. ووقانا لست فاء. ووقانا عذاب السموم. ووقانا عذاب السموم. يا فجر ما شاء الله قراءتك جدا ممتازة، لكن ودي نبهك تنبيه صغير جدا يتكرر. أي نون مشددة يا فجر؟ أي نون عليها شدة؟ زي إنا كنا فمن الله، وهي متكررة كثيرا في المقطع هذا. هذه أي نون مشددة زي هذه؟ أعطيها غنة طويلة زي هذه. إنا كنا، لا تقرأ إنها كذا إنا كنا في أهل فمن الله، لا فمن الله، تسمى غنى هذه مقدار حركتين. تفضل يا فجر. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. السموم. السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون. حسبك يا فجر. شكرا يا فجر على قراءتك الجميلة، الله يحفظك من أيدي. قراءتك رائعة. كم عمرك فجر؟ عمري 10 يعني 15. ما شاء الله. اي صف يا فجر؟ ما شاء الله. خمس ثاني. ما شاء الله ما شاء الله. درسين تحفيظ ولا ايش؟ جميله ما شاء الله. تدرسين تحفيظ يا فجر؟ ها؟ تدرسين تحفيظ قران؟ كيف يعني ما فهمت؟ مدرستك اللي تدرسين فيها تحفيظ ولا عاديه؟ لا عاديه. ما شاء الله. ممتازه ممتازه ممتازه. الله يوفقك يا فجر بارك. اشكرك يا فجر على اهتمامك واستجابتك للتنبيهات الجميله ما شاء الله. شكرا لك يا فجر. معنا كذلك رسيل. الو. هلا رسيل تفضلي. اقرأ. تفضلي تفضلي يا رسيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. ان تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله يحفظك يا رسول. ما شاء الله. كم عمرك رسول؟ 9 سنوات. الله يسعدك بنيتي، ما شاء الله جميلة، قراءة ممتازة ممتازة، الله يحفظك. الله يوفقك يا رسول، بارك فيك. آمين. معنا أيضا، بقى أحد معنا؟ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه أعد. أعد. إنا كنا ندعوه من قبل. تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا محمد؟ لا من حفظ. الحفظ أجل. إنا كنا من قبل ندعو وليس نبيه من قبل. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يا محمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كم عمرك يا محمد الله يحفظك؟ 27. الله يسعدك ويبارك فيك. وكم تحفظ يا محمد؟ يوم فضل احفظ كام الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. كم مراجعتك اليوميه؟ والله انا مقصرين يا شيخاي. كلنا مقصرين الله يحفظك. محمد قراءتك ما شاء الله جميله جميله جميله، عندك بعض الاشياء تنبيهات خفيفه. على سبيل المثال محمد، ظهر الهمزه والهاء من حروف الحلق فيها ضعف احيانا، يعني مثلا يتساءلون خرجت يتساءلون ما ظهر شدة الهمزة يتساءلون هكذا، يؤمنون خرجت كأنها مبدلة زي قراءة مثلا ورش وحمزة كأنها يؤمنون. لا انتبه للهمزة، خليها تخرج من حلق شديدة، الهمزة شديدة من حبوسة الصوت. يؤمنون وكذلك الهاء، لكن قراءتك ما شاء الله ممتاز، الله يفتح عليك الله يفتح عليك. بارك الله فيك الحمد لله ما شاء الله. معنا ايضا من ام عبد العزيز من الرياض. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عبد العزيز. الله يحييك. تفضل الله يحفظك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو رب الرحيم. إنه هو ال... هو الرب أم هو البر؟ هو البر الرحيم. فذكر فإنما أنت نعمة ربي بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أعيد الآية مرة ثانية يا أم عبد العزيز. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم هذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله يحفظك يا أم عبد العزيز. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. حسبك يا أم عبد العزيز حسبك. أم عبد العزيز اسمعين الله يطول عمرك اسمعين فقط فليأتوا بدون الهمزة ما تتحرك. أنا أسمع الهمزة كأني فاق القلب. فليأتوا. أي هكذا. فليأتوا بدل فليأتوا فليأتوا كذا أي هكذا فليأتوا هكذا بدون قطع فليأتوا. الله يفتح عليك يا مولانا ويعافيك عبد العزيز بعد ما عبد العزيز معنا أيضا من الجوف زينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زينة الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله يحفظك يا بارفيه يا زينة ويكتب أجرك. الله يبارفيه زينة. أنت ما شاء الله دائما يعني بين الفينة والفينة تشاركين معنا. هل عندك برنامج تعلمين فيه الأخوات تساهمين في نشر هذا العلم يا زينة؟ أنت قاطعة طيبة. الحمد لله الله يعني نعلم اللي نقدر عليه يا شيخ. الحمد لله. الله يفتح. جزاكم الله خير يا شيخ. الله احنا استفدنا منكم كثير والله. تعلمنا منكم يا شيخ. الله يسعدك. الله يوفقك يا زينة. ثبت وياك. بارك الله فيكم شيخنا. ايضا معنا من الرياض صابر. معنا احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خاصه بالباب عقلي شيخ صابر. الله يسعدك. تفضل يا احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بكاهن ولا بكاهن ولا الغنى عشان الإدغام بكاهن ولا مجنون. الجيم تقدر تخليها شديدة شوي مجنون غير مج مجنون بكاهن ولا مجنون يعني أحسن شوي جميل. أم تفضل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أعيدها مرة ثانية بدون مد طويل في الشاعر مد طبيعي. أعيدها مرة ثانية أي هذه أم يقولون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. مرة ثانية بس وضح ترقيق الباء. قل تربصوا تربصوا فإني قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله يحفظك يا أحمد. أحمد ما شاء الله عندك كثير من أحكام التجويد تأتي بها يعني ما يضيع إلا أحكام قليلة. وين تعلمت القراءة صحيح يا أحمد؟ الله من عند الإذاعة هذه بس. الله والله أنت كده يعني تسعدنا أكثر وتجعلنا في محل مسؤولية. هذه الإذاعة المباركة فعلا لها فضائل كثيرة. الله يحفظك. أنا لما جيت أقرأ المقطع ده قلت كان الأسبوع اللي عدى هو نفسه كده يعني. نعم تعلمت أكثر. الله يحفظك يا أحمد. الله يحفظك يا أحمد جزاك خير. شكرا الله لك. معنا أيضا من الرياض كذلك البراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خطيب جمعة ما شاء الله البراء. أقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وضح يا براء ضمت الكاف. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أحفظك يا براء بارشي كتب الله أجرك على القراءة الخاشعة جزاك الله خير. أنت إمام مسجد يا براء ولا؟ لا الله يحفظك وينفع بك. جزاك الله خير. موفق يا أخي البراء الله يعطيك العافية شكرا الله لك. أيضا معنا من تبوك أخونا علي. أيوه تفضل علي. الله سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله يرفع قدرك يا علي ويبارك فيك، أنا قرأت جميلة. علي سنقرأ لك كلمة بطريقتين وانت قل لأي طريقتين أصح. سامعني؟ نعم تفضل. سأقرأ كلمة أحلامهم مع كلمة بهذا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا. الأولى الأولى أحلامهم بهذا، والثانية أحلامهم بهذا. الأولى من الثانية صحيحة. معلش يا اخي عيد علي بالله. يلا. احلامهم بهذا احلامهم بهذا. ثاني يا شيخ صحيح. الموضوع فقط في الميم الساكنه في احلامهم صح؟ اي شيخ نعم. لماذا الثانيه صحيحه يا شيخ علي؟ لماذا الثانيه صحيحه ولا بس شكلها حلو يعني صوتها حلو؟ لا يا شيخ الميم بعد الباء. الله اخفاء شفوي. احسنت ممتاز. لو سمعت المقطع تجي نفسك قرأتها بدون إخفاء شفوي. ممكن استعجلت يا شيخ الله. لا نعم نعم أنا فقط يعني من باب التنبيه اللطيف يعني فقط، وإلا قراءتك جميلة جميلة يا شيخ علي ما شاء الله. ترى ترى الشيخ صابر ما يدقق مثل هذه إلا على يعني أبرز المشاركين المتميزين. نعم وشيخنا طبعا خلاص القول عام يا شيخنا مؤلف حلقة يا شيخ الله يحفظك. الله ينفع بك يا شيخ، الله ينفع بك يا خالي. الله ما ادري شيخ تؤيدها في التعليم ولا لا؟ ايه تعلم ونص. الله يحفظك. الله ينفع بك يا شيخ خالي. نحن كلنا نتعلم ونعلم يوميا. انا اقرا على شيخي واستشير المشايخ، اتعلم واقرا واقرئ وطلابي يتعلمون مني ويقرؤون ونظل. يمكن ما نحن اهل شيخ للتعليم شيخ. نسال الله ان يجعلنا واياك اهلا ابدا. احنا التعليم ما ينتهي، يعني كونك تكون معلم لا يظن أن خلصت التعليم أبدا. تتعلم وتقرأ معنا في البرنامج، ننبهك أحيانا ونستفيد منك أحيانا، وتجلس في الحلقة يستفيد منك طلابك وطلابك يفيدون غيرهم، ويظل الخير ينتشر هكذا. الله يجزاك خير شيخ علي. أنا أعرف يعني تعبير وجه الشيخ معجب بتلاوتك يعني. جدا. الله يوفقك يعني. آمين. يعني حياك الله. معنا من القصيم أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم. السين مفتوحة ولا مضمومة؟ مفتوحة. يلا. السموم. أحسنتي. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فيما فذكره فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوما طاغون. أم هم قوم ممتاز طاغون. أم يقولون تقول بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله يرضى عليك يا أسماء ويبارك فيك. أسماء كم تحفظين القرآن يا أسماء؟ أربعة أجزاء؟ أيوة. والتابعين الآن في الحفظ ولا مستمرة ولا منقطعة؟ مستمرة. بارك الله في دار ولا وين تحفظين يا أسماء؟ في دار. الله يحفظك أسماء ما شاء الله قراءتك ممتازة يا أسماء استمري وسيفتح الله لك أفضل وأفضل وأفضل ما شاء الله. بارك الله بك يا أسماء. معك أمل ها؟ نعم. تفضل يا أمل. أعوذ بالله. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام يا أمل. تفضل يا أمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل واحد الله صمد من يد ولا يوم ولا يكف احد. ممتازه ممتازه ممتازه حتى لو ما صح بس كرفه ممتاز. بارك الله لك يا امل ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا امل وشكرا لاسماء وشكرا للمستمعين جميعا والمشاركين. طبعا اسماء وامل هم اخر متصلتين معنا في هذه الحلقه. نشكر الحقيقة الإخوة المتصلين وبقي نتعرف ومعنا أيضا يمكن ضيف اليوم مميز معنا سالم موجود. طيب لكن قبل أن نأخذ الضيف نستمع إلى سؤال الحلقة إن شاء الله ثم بعد ذلك نأخذ الضيف. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فما معنى قوله تعالى عذاب السموم؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فما معنى قوله تعالى عذاب السموم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشيع. استمعتم أيها الإخوة إلى سؤال الحلقة. الجواب طبعا كما لا يخفى عليكم موجود في تفسير الآيات الذي قرئ بداية الحلقة. من لم يتمكن من الاستماع إليه بالإمكان يستمع إليه في إعادة الحلقة يوم الأربعاء الواحد ليلا أو الرابع عصر الجمعة القادمة إن شاء الله أو عبر وسائل التواصل والمنصات التقنية سواء عبر اليوتيوب أو التليجرام أو تويتر أو الفيسبوك أو يعني جميع هذه القنوات متاحة لمن أراد أن يستمع إلى إعادة حلقة هذا اليوم أو أي حلقة من حلقات هذا البرنامج. مستمعي الكرام طبعا تحرص جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض على تخريج الخاتمين والخاتمات كل عام. تجاوز هذا العام عدد الخاتمين والخاتمات ما شاء الله 1151 خاتم وخاتمة وهناك نموذج الحقيقة مشرف ونموذج حي ونموذج ملهم, يعني نموذج مثابر وصاحب همة عالية, وهي امرأة من الخاتمة تجاوز عمرها ما شاء الله تبارك الله 82 عاما, صلى الله يمد في عمرها على طائعة متعافى الصحة والعافية وزيدها من فضله. ما منعها يعني كبر السن عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى, بل ثابرت واجتهدت وصابرت حتى حفظت كتاب الله يترجم عند الله سبحانه وتعالى. الآن نسعد لكم معنا عبر الهاتف والدتنا آمنة بنت ناصر التركي, وهي هذه هي الحافظة. يا والدة السلام عليكم. هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الله بالخير. هلا حياك الله. الله يطول عمرك على طاعه, ألف مبروك ما شاء الله, هنيئا لك حفظ كتاب الله. الله يسلمك, ثبت إن شاء الله لكم جميع المسلمين. اللهم آمين. الله جزاك الله خير. يا والدة الله يطول عمرك, أنت يعني حفظت القرآن, متى بديتي وكيف كانت بدايتك؟ أنا بدأت في سنة 1406. ستة إن شاء الله. أي. أيوة. كم كان عمرك وقتها؟ نعم. كم كان عمرك وقت 1406؟ والله ما أدري, الحين أنتوا تعرفون عمري هالحين قدر ما أدري. ما أدري. الله جل جلاله. طيب بدأت في دار ولا حالك ولا كيف؟ لأنا يعني التحقت في مدرسة 121 بالروضة, دخلت عندهم مدرسة تحفيظ. ودرست وياهم, بعدين انتقلنا الى مدرسه بالنسيم, هم التحق فيها قعدت سنتين. بعدين التحقنا الى في مدرسه البيان. البيان طبعا في دار تابع لدار مريم. بعدين التحق في دار مريم سنه 1412 ما شاء الله, ولحد الان انا في دار مريم ما شاء الله تبارك. كنت تحفظين في البداية, بداية أول ما بدأت يعني كنت تحفظين مثلا وجه ولا أقل ولا كذا؟ لا لا يعني نصف وجه, وجه على على حسب يعني ايه؟ على حسب الاستطاعة, تقول لنا المدرس على حسب الاستطاعة, اللي يقدر نص اللي يقدر وجه على حسب. ما شاء الله. وكنت مستمرة ولا يعني خلال السنوات انقطعتي فترة ثم استمريتي ثم؟ لا والله الحمد لله مستمرة, إلا بعد سبحان الله يعني ظروف صعبة ولا أي شيء, والله الحمد لله مستمرة معهم إلى حد الآن. طيب واجهت ظروف يعني أو عقبات شوي وتجاوزتيها؟ لا والله الحمد لله, يعني لو تعرف الواحد لو صار مثلا مريض أو تعبان أو عنده يعني سبحان الله ظروف يعني لو غبت ولا شيء, بس أنا الحمد لله يعني أراجع اللي أنا غاز عنه وأسمها بعدين ما شاء الله. طيب في أحد كان معه تساعدت ويعني يحسس ويحمست على هذا؟ والله جزاهم الله خير, الدار ما كلهم الدار ما شاء الله, المديرة والمدرسات ومدرستنا الحمد لله يحسونا على الحفظ, وهذا أنا وجميلاتي الحمد لله يشجعونا يعني. وعيالك؟ نعم أقول عيالك يساعدونك في هذا؟ أي والله يعني يحسونا ويساعدونا, يقوون عزائمنا شوي يعني يشجعونا يعني ما شاء الله تبارك الله الحمد لله يعني حفظ القرآن حلو إن شاء الله الله يسعدك. ما في شك. أنت اختبرت في الجمعية يا شيخ آمنة؟ إي والله اختبرت فيها. إي كيف عرفتي, عن طريق الدار ولا كيف إن في اختبار وخاتمين وكذا؟ إي والله الدار قالوا إن يعني في اختبار بالجمعية واختاروا مننا يعني, وأنا من ضمن اللي مختارين والحمد لله شاركت. سألوك 30 سؤال. سألوك 30 سؤال يا أمي؟ نعم. سألوك 30 سؤال صحيح؟ يسألوني بعض الأسئلة. ما شاء الله ما شاء الله. وكيف حسيت في الإجابة؟ الحمد لله كان القرآن حاضر كله يعني الحمد لله جيد. والله أنا الحمد لله يعني اختبرت مرة قبل هالمرة هذه في دار الذكر فيه كله, وانطوني 14 مقطع وكذا, بس ما أدري يمكن ما أجلس ما أنطوني يعني هدية, ما أنطوني يعني شهادة أو شيء, أو ضاع أو ما أني ما أجلس أو ضاع اسمي ما أدري. المهم الحين عاد مرة ثانية أنا اختبرت في الجمعية عن قريب قبل فترة بسيطة يعني. ما شاء الله. إيه. طيب. بالإشراف بالإشراف الإشراف. إيه ما شاء الله. الإشراف النس شو اسمه هون؟ شوف النساني. الرش الإشراف اللي بالربوة. الربوة طيب. بالربوة. إيه يا والدة الحين أنت كم تراجعين الحين؟ كيف تراجعين؟ الآن كم تراجعين يعني تراجعين مثلا جزء في اليوم؟ أراجع والله أنا يعني كل يوم نسمع نص وجه يعني على اللي نقدر, بس أنا الحمد لله يعني دائما في البيت وكذا ما أنسى المراجعة, أراجع من البداية البقرة إلى النهاية. ما شاء الله. ما شاء الله. ما أترك المصحف الحمد لله دائما أراجع أنا بالإجازة وهذا لا دائما. طيب ما جاز هذا أول ما بديت تقول إن وين أنا والحفظ يعني خلاص العمر راح و... لا الحمد لله لا والله بالعكس, والله إذا صار عندي غياب أو ظروف أو شيء والله إني أفقد الدار, أقول ليت من يروح للدار وليت من يدرس وليت من كذا, بس لو صار عندي ظروف صعبة وما يعني حضر ولا والله حضر أجاهد نفسي بكل ما أقدر. لا والله الحمد لله اللي يجي للدار أصلا يستاسع الصدر ويشرح الصدر الحمد لله. طيب الحين بعضهم يمكن بعض البنات يمكن وصل عمرها 25 ولا 30 ولا حتى 40 وتقول خلاص فاتني قطار الحفظ, شو رأيك شو تنصحينها؟ لا لا بالعكس ما أنصح, أقول لها داومي وكملي والحمد لله ما دام الله ما انطيش عمر استمري في الدار والحفظ وبالبيت لا تنسيني. بالعكس أنا والله أحس جميع اللي أشوفهم يعني وأدي أشجعهم أنا. الله يطول عمرك على طاعته ويجزاك خير يثبت حفظه ويثبت على طاعته ويجعلها لك نور يوم القيامة. جزاكم الله خير, طول عمرك على طاعته. فمان الله, الله يطول عمرك. بمان الله, جزاكم الله خير, شكرا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. ما شاء الله تبارك الله, يعني عاشت تقريبا 32 سنة مع القرآن في حفظه وعانها الله وحفظته, هو يعني تعليقك شيء صابر. ونقول يعني أمنا الفاضلة آمنة نموذج الذي يحب القرآن, وكما تفضلت سيد سبيت يثابر وتواظب على القرآن, يعني العمر هذا عمر طويل 32 سنة في الدار من دار إلى دار إلى دار, يعني المديرات تقاعدنا وزميلاته لكن استمرت حتى أتم الله لها مناها ما كانت تتمناه تحفظ القرآن, يعني أمنية يتمناها كثير من الشباب ولا يدركون. وأنا عجبني شيء كلفت نظر شيخ صابر ما شاء الله, يعني بعض كبيرات السن إذا وصلت هذا السن يمكن يصير في ثقل في لسانها ولا شيء, هذه ما شاء الله مطلقة. أنا حطها لكن قلت لعلها من القرآن. من القرآن لا شك, لا شك برد القرآن. ما شاء الله يبارك لها ويحفظها ويطول عمرها طاعه ويكثر أمثالها, وهي حقيقة رسالة لكل من كان مسلم في أصقاع الدنيا, هذا كتاب الله هذا كلمة بين أيديكم والله يسر حفظه وسهله, ويعني الآن شوف السنة هذه 1151 خاتم خاتم من فضل من الله عظيم صلى الله يزيد بلدنا يعني في جمعية الرياض. نعم جمعيتنا, والحقيقة نقدم لهم يعني أجزل الشكر وأوفاه يعني على ما يقدمه من جهد, ولو لم يحصل مثل هذه النماذج لكان فضل عظيم إن شاء الله يجزيهم خير الجزاء. نتعرف على الفائز شيخ صابر اليوم كان على ما شاء الله عدة نماذج طيبة, لكن أعتقد فجر أول المتصلات كانت تستحق الجائزة. فجر مبروك لك يا فجر فوزك معنا في هذه الحلقة, وإن شاء الله تنالين الجائزة, وهي عبارة عن قلم قارئ تتعلم من خلاله إن شاء الله على التلاوة بشكل أجمل وصحيح مشيئة الله. الله يوفقك يا فجر, مبروك لك. أيضا بالنسبة للفائز في مسابقة المستمعين في سؤال الأسبوع الماضي هي الأخت رؤى فيصل عبد الله من جدة. رؤى فيصل عبد الله من جدة, مبروك لك يا رؤى. يتواصل معك إن شاء الله الإخوة في جمعية مكرون مشكورين, ولتنال أيضا أنت جائزتك. نسأل الله أن يبارك لكم جميعا فيما نلتم, أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا, وجعلنا من أهل القرآن الذين هو الله وخاصته. شكر الله لكم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرب بجمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى, جزاكم الله خير شيخ صابر. شكرا جزيلا لكم, بارك الله فيكم والمستمعين الكرام وجمعية مكنون.